ليه قصر؟ علشان بني الإسلام عليها في تقديم وتأخير. ليه إيجاز؟ عشان بني فعل مبني للمجهول، وإحنا قلنا أي فعل مبني للمجهول إيجاز بحسب الفاعل.